رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وعلى والدي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وأن أعمل صالحا ترضاه. وأن أعمل صالحا ترضاه. وأن أعمل صالحا ترضاه. وأن أعمل صالحا ترضاه. وأن أعمل صالحا ترضاه. وأن أعمل صالحا ترضاه. وأصلح لي في ذريتي. وأصلح لي في ذريتي. ذريتي. ذريتي. وأصلح لي في ذريتي. وأصلح لي في ذريتي. وأصلح لي في ذريتي. إني تبت إليك وإني من المسلمين. إني تبت إليك وإني من المسلمين. إني تبت إليك وإني من المسلمين. إني تبت إليك وإني من المسلمين. إني تبت إليك وإني من المسلمين. Diese Dua ist aus Surah Al-Ahqaf, Vers 15. Der ganze Vers lautet: Und wir haben den Menschen anempfohlen, zu seinen Eltern gütig zu sein. Seine Mutter hat ihn unter Widerwillen getragen und unter Widerwillen zur Welt gebracht. Die Zeit der Schwangerschaft mit ihm bis zu seiner Entwöhnung beträgt 30 Monate. Wenn er dann, der Mensch nämlich, das Kind, seine Vollreife erlangt hat und das Alter von 40 Jahren erreicht hat, sagt er, und jetzt kommt der eigentliche Text von der Dua: Mein Herr, veranlasse mich, für deine Gunst zu danken, die du mir und meinen Eltern erwiesen hast, und rechtschaffen zu handeln, womit du zufrieden bist, und gib mir Rechtschaffenheit in meiner Nachkommenschaft. Ich wende mich dir ja in Reue zu, und ich gehöre ja zu den dir Ergebenen. Ich bin von den Muslimen, die sich nämlich Allahs Willen ergeben.